قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. وحج الصبي صحيح. لماذا قال المؤلف وحج الصبي صحيح؟ نحن الآن نقرأ أيها الإخوة في كتاب اسمه كتاب الكافي لماذا لابن قدامة رحمه الله. وابن قدامة من أكثر العلماء خبرة بمذاهب العلماء، فعلمه ومعرفته لا تقتصر على مذهب الإمام أحمد، فهو أيضا يعرف آراء العلماء السابقين ومن بينهم الأئمة الأربعة. وهذا كتابه المغني خير دليل على ذلك، ولكنه هنا لا يذكر إلا مذهب أحمد، لأن الكتاب إنما هو كتاب متوسط لا يستوعب ذلك. لكن لماذا ذكر صحيح صح؟ ليخرج رأي أبي حنيفة في هذه المسألة، لأن الأئمة مالك والشافعي وأحمد يقولون حج الصبي صحيح لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام، وأبو حنيفة يقول حج الصبي لا يصح. إذن ما جوابك عن الحديث الصحيح الذي في مسلم: ألي هذا حج؟ قال: نعم عليه ولك أجر. أجاب بأن هذا القصد منه إنما هو تمرين الصغير وتعويده وتهذيبه، كما في الصلاة، في قوله عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. ومن المعلوم بأن الصلاة لا تجب على من هو في سن السابعة، لكن لتعويده لتمرينه ليكون مستعدا بعد ذلك. هذا رأي أبي حنيفة. وأما الذين قالوا بأنه لا يحج عن الصبي مطلق، فهذا قول شاذ لا يلتفت إليه. لكن أبو حنيفة رحمه الله يرى أن هذا الحج الذي ورد صحيح، لكنه لأجل التعويض، بدليل أنه لا يكفي عن حجة الإسلام. وأما الجمهور فقالوا لا، هو صحيح ولكن لا يكفي عن حجة. ما حجة الجمهور؟ ماذا أبو الجمهور هو الصحيح؟ لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب عليه أجرا، وهذا له قصة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم متجها في حجته حجة الوداع، فلما مر بالروحة لقي ركبا، والركب هم الجماعة الذين يركبون الإبل، هذا في الغالب يعني مجموعة من الناس من العشرة فما فوق، إذن هذا ركب يسمى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لقيهم قال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. وما أجملها من كلمة. قالوا: ومن أنت؟ قال: رسول الله. فقامت امرأة فرفعت صبيا، وهذا في صحيح مسلم، فرفعت صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. إذن نعم يعني له حج، فالرسول أثبت حجته. وقال أيضا: ولك أجر، وأجرها إنما هو نتيجة أنها عانت هذا الصغير على فعل الخير، وأن هذا الصغير له حج، وأيضا هي تثاب لأنها ستحمله، وهي أيضا ستحرم عنه إن كان صغيرا جدا، وأيضا ستطوف عنه وتسعى وترمي إلى غير ذلك. إذن هي عملت أعمالا لهذا الصغير فهي تثاب على هذا، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. إذن هذا حجة قوية لجمهور العلماء. ولكن انظروا، قد يسأل سائل من الإخوة فيقول: كيف يقول من أنت؟ أرسول الله ماذا لا يعرف؟ أجاب العلماء عن ذلك فقالوا: إما أن يكون ذلك ليلا فهم لا يرون فما علموا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنهم أسلموا وهم في بلادهم بلغهم الإسلام، أو جاء رسولهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معلنا إسلاما ثم هاجروا ولم يهاجروا ماذا إلى المدينة، فالتقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم متجهون إلى الحج، وهذا قريب جدا أيها الإخوة. ولذلك لما سألهم رسول من القوم قالوا: المسلمون. فانظروا وهم حدثاء عهد بالإيمان يفتخرون بذلك. ولذلك يقول الشاعر: أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تهميم. ما ينفعك أن تفتخر بقبيلتك تميم أو قبيلة حرب أو قبيلة، أي قبيلة من القبائل لا ينفعك أن تفتخر بها، ولكن العزة والمجد إنما هي بأن تقول: أنا مسلم، أبي الإسلام لا أبا لي سواه. لكن عندما تكون العصبية، وليس ولا يريد الشاعر أن ينفي ماذا النسب، لا، هذا لا يجوز، ولكن مراد أن الأخوة الحقيقية التي تأتي في المقدمة هي ماذا؟ أخوة الإسلام التي قال الله عنها إنما المؤمنون إخوة. ولذلك ترون أن من أول أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة أن آخى بين المهاجرين والأنصار فاصطبغهم بصبغة واحدة وجعلهم إخوة متحابين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. ولذلك عندما تتحد كلمة المؤمنين ويكونون أخوة متحابين كما كانوا في العصور الأولى، لا يستطيع أحد أن يفل ماذا قناتهم، ولا أيضا أن يكسر شوكتهم، بل يظلون أقوياء ماذا؟ لا يستطيع أحد أن يقف أمامه. إذن الأخوة مهمة بين المؤمنين، لأنها تربط بينهم برباط متين، وتوحد بينهم أيضا بسياج قوي، فيصبحون كالجسد الواحد وكل بنيان المتراس. قال: وحج الصبي صحيح، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: رفعت امرأة صبيا فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم رحمه الله. هذا في بعض الروايات، ففي بعضها المقدمة التي ذكرت لكم، وهو أن الحديث له مناسبة أيضا. قال رحمه الله: والكلام فيه في أربعة أمور. إذا لا نظن أن حج الصبي نقول يحج وينتهي الأمر، المؤلف قال في أربع أمور، يعني في أربعة فصول أو أربعة أقسام، ينقسم لأربعة أقسام حج الصبي. كيف يحج الصبي؟ هل يحج بنفسه؟ هل لابد أن تكون النية منه؟ هل هناك فرق بين الصغير وبين المميز؟ أيضا هل يحج عنه من ماله أو لا؟ ما يحصل له من مخالفات، من ارتكاب لمنهيات؟ هل تجب على ولي أمره أو لا؟ من الذي يحج به؟ هل هو ولي أمره الذي هو الأب أو الوصي أو أمين الحاكم مثلا، أو أن أي أحد من العصبة يحج به؟ هذه مسائل الخلاف فيه كثير جدا، والمؤلف لمها وجمعها لنا في أربعة أقسام بإيجاز. قال: أحدها في إحرامه، إن كان مميزا أحرم بإذن وليه. إن كان مميزا يدرك، إذا كان في سن السابع يقول له أحرم، يقول: كيف أحرم؟ يقول: قل، يعني أنوي في قلبك أنك نويت الحج أو نويت العمرة، فيقول: اللهم إني نويت الحج. أو أن يقول: نويت الحج متمناويت ماذا العمرة متمتعا به إلى الحج، أو أن نويت حجا وعمرة، أو نويت العمرة متمتعا به الحج، أو نويت الحج. الحج أنواع ثلاثة كما سيأتي. المهم أنه ينوي، ولا مانع أيها الإخوة أن يكون وليه محرما أو غير محرم، قد يكون حلالا، ذهب ليحج به، ذهب ماذا ليحج بزوجته أم الغلام، فهو ماذا ينوي عنه. نعم. قال: إن كان مميزا أحرم بإذن وليه ولا يصح من غير إذنه. لماذا أيها الإخوة؟ هل هذا مفهوم؟ لماذا قال المؤلف أحرم بإذن وليه؟ لو سكت قد نقول العبارة واضحة، أنه ولا يدرك يحرم بإذن وليه، قال: ولا يصح بغير إذن وليه. يعني لو أن الغلام أحرم بغير إذن وليه لم يصح، كما لو ذهب واشترى سلعة، لو ذهب صغير واشترى سلعة لا ينفذ البيع، لولي أن يأتي إلى البائع ويقول: أنت بعت إنسان غير مكلف فرد هذه إن لم يقرها. لماذا؟ لأن المراد بالولي هنا أيها الإخوة إنما هو ولي المال، فلا يجوز للصغير أن يتصرف دون إذن الولي، كالحال في البيع وكذلك الحال في النكاح. قال: لأنه عقد يؤدي إلى لزوم مال فلم ينعقد منه بنفسه كالبيع. لأنه عقد يؤدي إلى لزوم مال، أي التزام بمال، أي إلى نفقة، وهو ليس من أهل ماذا العقود الصغير، وليس ممن يلتزم لأنه غير مكلف، بدليل أن القلم مرفوع عنه. إذن لابد أن يحصل على إذن وليه، فإذا أذن له انتهى. نعم. وإن كان غير مميز أحرم عنه وليه الذي يلي ماله. أما إذا كان غير مميز فكيف نكلفه؟ هذا من باب التكليف بالمستحيل. إذن وليه ينظر ما فيه المصلحة له فيحرم عنه، ولما كان هذا عمل خير فإنه يحرم عنه، وسيأتي خلاف العلماء على من النفقة. قال: ومعنى إحرامه عنه عقده الإحرام له. ما معنى ومعنى إحرامه عن عقد الإحرام له؟ يعني عقد نية الإحرام، وهذه نبهت إليها كثيرا. بعض الحجاج هداهم الله يظن أن دخول في النسك أن يقول لبيك اللهم لبيك، لا، هذا لا يكفي، التلبية هذه سنة، لكن ما هو الدخول في النسك؟ نية الدخول، أن تنوي بقلبك النسك الذي تريد ثم تقول لبيك حجا وعمرا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن أنوي، إذن وليه ينوي عنه لأنه هو لا يستطيع. قال: ومعنى إحرامه عنه عقده الإحرام له، فيصير الصبي بذلك محرما دون الولي. يعني محرما بذلك، ليس معنى هذا أن المحرم، قد يفهم واحد من عبارة المؤلف أنه يعني إذا أحرم عنه لا يصح أن يحرم عنه إنسان محرم، لا، يعني هذه النية تتحول إلى ماذا؟ إلى الصبي. قد يسأل سيف يقول: جمع بين نية، إنسان ينوي الحج ويحج عن غير الله، ولا يحج عنه، ولكنه ينوب عن فيما يستطيع يؤديه وفيما لا فلا. كما يعقد له النكاح. كما يعقد له النكاح، والولاية أيها الإخوة في النكاح جائزة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى النجاشي لما كانت أم سلمة في هجرة إلى الحبشة، فإن الرسول صلى الله عليه رغب في زواجها، فأرسل ماذا؟ رسولا ليعقد له النجاشي ينوب عنه. إذن التوكيل في الزواج جائز للإنسان، أن يوكل غيره فيعقد عنه. قال: فلذلك صح أن يحرم عنه الولي محلا كان أو محرما ممن حج عن نفسه ومن لم يحج. رفع المؤلف الإشكال السابق، رفع الإشكال السابق، قال محلا يعني حلالا، أو محرما يعني متلبسا بإحرام. إذن هذا الآن رفع الإشكال الأول، أنه يقول ويكون تكون النية للغلام للصغير وليست لمن؟ ليست للكبير الذي نوى، بمعنى أن هذه نية له. محلا كان أو محرما، ما معنى محلا؟ يعني حلالا، غير ماذا؟ متلبس بنسك، ممن حج عن نفسه وممن لم يحج، سواء سبق أن حج عن نفسه أو لم يحج. مع أن الإنسان أيها الإخوة لا يجوز له أن يحج عن غيره وعليه حجة الإسلام، هذا الرأي الصحيح خلافا لبعض العلماء. جمهور العلماء يقولون لا يجوز لإنسان أن يحج تطوعا أو أن يحج عن أحد نيابة وهو لم يحج حجة الإسلام، فلو فعل ذلك تنقلب هذه الحجة إلى حجة الإسلام. قال: فإن أحرمت عنه أمه صح في ظاهر كلام أحمد رحمه الله. ما معنى هذا الكلام؟ لماذا قال فإن أحرمت عنه أمه صح في ظاهر ماذا معنى؟ في المسألة فيها خلاف. نعم، من العلماء من يرى بأنه لا يصح أن يحرم عنه إلا الأب، لأنه هو وليه، هو الولي من الناحية المالية. لماذا أخرجت الأم؟ على خلاف في من قال تحرم عنه، والحديث دليل لها، لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. لكن من العلماء من قال لا، لا تدخل الأم، ولا يدخل أيضا الجد، وبعضهم يدخل الجد لأنه أب، ولا يدخل الأخ ولا ابن الأخ ولا العم، يعني بقية العصبة، من الذي يدخل؟ قالوا الأب، فهو هو الولي الأصل، أو الوصي، وصي الأب الذي يوصي، أو أمين الحاكم، وصي الحاكم، لأن السلطان ولي من لا ولي له، هذا صغير ما له ولي، من الذي يتولى أمره؟ الحاكم، فيعين وليا له. وبعضهم يقيل أمين الحاكم يعني الذي استأمنه الحاكم فوضعه أمين له، وهذه كلها المسائل إن شاء الله تأتي في بابها مفصلة. قال: لأنه قال يحرم عنه أبواه، وهو ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ظاهر الحديث دليل على أن الأم كذلك، لأن رفعت الغلام فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وأنتم تعلمون ترك الاستفصال في مكان الإجمال ينزل منزلة الحال، إذن إقرار من الرسول، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كان لا يجوز للأم لبين لها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه أقر فدل على أن الأم كذلك تفعل، ثم هذا فعله خير فيتتاب عليه. قال طيب قد يسأل سائل فيقول لي ماذا فرق بين الأب والأم مع أن الأم أحن، والرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحق الناس بصحابته قال أمك ثم من أمك ثم من أمك وبعد الثالثة قال أبوك، فلماذا جعل الأب؟ لأن القضية هي قضية مالية تتعلق بأمر مالي، لأنه سينفق على الغلام من ماله، حينئذ من المسؤول عن المال؟ هو الأب أو الوصي. قال وقال القاضي رحمه الله لا يصح لعدم ولايتها على ماله، يا لأنها ليست من أهل الولاية على المال، فالأم لا تكون ولية على المال. نعم، لكن هل لها أن تأكل من مال اليتيم الصبي؟ مسألة فيها خلاف، فمن الناس من العلماء من قال تأكل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. قال وفي سائر عصباته وجهان بناء على القول في الأم. وفي سائر عصباته مثل من؟ كما قلت لكم أخوه ابن أخيه عمه ابن عمه، هؤلاء فيهم خلاف وأكثر العلماء يردون، فبعض العلماء يقول من هي عصبته الأب وإن على، فيجعل الجد بمنزلة الأب، وخصوصا عند الشافعية دائما يرون أن الجد في أكثر الأحكام بمنزلة الأب حتى في النكاح، يعني الشافعية يخالفون الجمهور يقولون ليس للابن أن يعقد لأمه، لماذا؟ قال لأن فيه عار، كيف واحد يزوج أمه برجل جاء غريب بعد والده؟ هذا فيه كسر لخاطره وفيه عار عليه. الجمهور يقولون أبدا، هذه سنة الله في خلقه والله قد أباح ذلك، فهم يقولون لا، الذي يعقد بعد الأب هو الجد. قال فأما الأجنبي فلا يصح إحرامه عنه وجها واحدا، هذا عند العلماء عموما الأجنبي ليس له ذلك. الثاني لكن قد يسأل سائل فيقول لأن المسألة تحتاج إلى نية وهذا ليس مسؤولا عنه فليس له أن يحج عنه. قال رحمه الله الثاني أن ما قدر الصبي على فعله كالوقوف بعرفة، يعني الشرع الشيء الثاني والقسم الثاني أن ما قدر هو كل يجوز قدر وقدر، لكن يرجحون قدر بالكسر، إذن أن ما قدر، نعم، أن ما قدر الصبي على فعله كالوقوف بعرفة وبمزدلفة فعليه فعله، يعني حتى الدخول في النسك، إذا كان قادر إذا لقنه ولي الأمر يدخل في النسك، إذا كان يطوف يطوف، يسعى أيضا، إذن يستطيع أن يرمي الجمرات بأن يحصنهم ولي أمر يأخذه معه، فإنه يرمي يحمل ويرمي إذا لم يكن عليه ضرر، يعني كل أمر يستطيع أن يفعله وما لا ينوب عنه، لأنه جاء في الآثار كنا نخرج بالصبيان فنلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان، وفي رواية نلبي عن الصبيان ونرمي عن النساء. وأما حج الصبي أيها الإخوة فهذا أمر مشروع أيضا، يعني زيادة على ما مضى، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تجرد الصغار، كان يذهبون لحد فتجردهم، يعني تجردهم يعني كما يجرد الكبير، لأنه قد يسأل كيف يحرم الصغير، كما يحرم الكبير تماما، كانت عائشة تجردهم، وابن عمر رضي الله تعالى كان يحج بصبيان يعني بأولاده الصغار. قال وما لا يمكنه فعله كالرمي فعله الولي عنه، الرمي لأن الآن الكبير يتلحقه مشقة، النساء يناب عنه والإنسان الضعيف الهزيل يناب عنه، وتعلمون تغيرت الحال الآن كثرة الازدحام والخوف، فالصحيح الشحيح هو يخاف على نفسه، فما بالكم بصغير قد يوطى بالأقدام. قال لما روى جابر رضي الله عنه وأرضاه قال كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، رواه ابن ماجة رحمه الله. هذا رواية ليس الحديث المشهور حديث جابر الطويل، حديث جابر كنا في عام من الأعوام قرأناه في موسم الحج، يعني استغرق كل الفترة، يعني تقريبا شهر شرحنا حديث جابر أيام ما كنا ندرس بداية المجتهد. يعني هو حديث عظيم أيها الإخوة، وربما يمر بنا قطع منه فنعلق عليه، ففيه كثير من الفوائد، كثير من الأسرار التي ينبغي أن يدركها الإنسان، سواء في تصرفات جابر رضي الله تعالى عنه، أو في الصغير الذي جاء فسلى جابر فأخذ بزراره ففكه ليلاطفه، كيف نعامل الصغير، كيف نقل بغاضره أن الصغير لا يعامل بقسوة ولا بشدة، وهذا من الحكمة، وهذا أسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه كلها حديث عظيم جدا فيه فوائد، أكثرها تتعلق بالحج، وفيه فوائد تتعلق بالآداب التي ينبغي أن يسلكها المسلم طالب العلم المتعلم الشيخ المستمع، فيه فوائد عظيم. قال: وإن أمكنه المشي في الطواف وإلا طيف به محمولا. وهذا الطواف المحمول جائز أيها الأخوة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على بعير، وأيضا أم سلمة لما شقى يا رسول الله قالت إني شاكية، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطوف على بعير، أن تطوف راكبة. إذن يجوز الأصل في الطواف، يجوز يعني للإنسان، يعني لو حمل إنسان وطيف به صح حجه، لكن سيأتي خلاف العلماء، لو كان الأب محرم مثلا وحمل الغلام فالطواف يكون لمن؟ المعروف الأصل أنه للمحمول، لأن الذي يطوف على بعير الطواف للماذا؟ للذي على البعير. لكن لو نوى أن يكون الطواف لنفسه هل يقع عنه في خلاف كبير بين العلماء؟ بعضهم يقول للمحمول، بعضهم يقول للحامل، هل يقع عنهما معا؟ بعضهم قال إن كان الصغير مميزا نوى لنفسه يقع عنهما، وإن كان غير مميز فهو للصغير. قال: وإن أمكنه المشي في الطواف وإلا طيف به محمولا. فقد روى الأثرم عن أبي إسحاق رحمه الله أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه طاف بابن الزبير رحمه الله، طاف بابن الزبير رضي الله عنهما في خرقة. يعني ابن الزبير هو ابن ابنته، يعني هو جده من قبل الأم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لأن الزبير هو زوج أسماء بنت أبي بكر الشهيرة المعروفة التي لها المواقف الخالدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وهي أم عبد الله بن الزبير الذي قتل وصلب، والتي كانت تقول أما أنا لهذا الفارس أن يترجل. مواقفها لا شك عظيمة كغيرها من الصحابية في خدمة الإسلام. أبو بكر حمله ماذا؟ في خرق، يعني ملفوف صغير، إذا ملفوف. لكن يعني أيها الإخوة، أنا أرى كثيرا من الطلاب يشكلوا عليه، يعني كثيرا ما يسأل يقول أنا أمضيت يعني كثيرا من عمري وأنا بعد لم أحصل على شيء من العلم، يظن بأن العلم ينال بماذا؟ بليت ولو أني كما قال الإمام السيوطي، قد تبلغ الأربعين وأنت بعد ما حققت مرادك. أنتم ترون أيها الأخوة دقة مسائل الفقه كما ترون، يعني مسائل دقيقة ما تخطر ببال أحدنا، ولكن العلماء رحمه الله نبشوا بحثوا دققوا استخرجوا من تلك الكنوز، وضعوا لنا هذا الكنز الدفين الذي نضع أيدينا عليه خالصا مجرد أن نقرأه ونتفهمه. العلم أيها الإخوة يحتاج إلى مثابرة، إلى صبر. إنك أخي لن تنال العلم إلا بستة، أمبيك عن تفصيل الذكاء، حرص، بغية، رشاد معلم، طول زمان، هذه كلها تحتاج إليها. لكن لا يمكن تأتي الأبواب من غير ماذا؟ من غير ماذا أبوابها؟ لا، هؤلاء العلماء الذين ندرس عنهم كم أمضوا من حياتهم، كم أمضوا من السنين ليكون أحد مفتيا أو مؤلفا أو معلما، أمضوا أوقات كثيرة جدا. والعلم أيها الإخوة يحتاج إلى جانب الصبر، إلى الإخلاص، إلى التقوى، واتقوا الله يعلمكم الله. إذن من نعم الله علينا، لكن أنا أقول لكم وأطمئنكم بأن الإنسان إذا أخلص في طلب العلم وأيضا كان عنده صبر وأراد أن يمشي خطوة خطوة، فهؤلاء غالبا ما يوفقهم الله تعالى إلى أن يكونوا من العلماء الأعلام. أما أن تأتي وتريد أن تبادر وتجلس ماذا لماذا فلان أريد أن أكون مثل فلان. طيب انظر إلى حياة فلان، كم أمضى من السنين، كم أمضى من القراءة، من الدراسة النظامية وغير النظام حتى وصل إلى ما، وما تدري ربما تكون خيرا من فلان. فكم خرج علماء من التلاميذ من يفوقونهم، ألم يكن ابن تيمية قد فاق مشيوخه وبرز، بل فاق كل علماء العصر، يجتمعون أمم من العلماء عليه ويتغلب عليهم، هم يحضرون ويستعدون ومع ذلك ينقطعون أمامه. وما عرف في حوار ولا في مناقشة أنه انقطع ولو مرة واحدة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال الإمام رحمه الله تعالى: ولا يرمي عن الصبي إلا من أسقط فرض الرمي عن نفسه. لماذا؟ لأنك كيف تؤدي واجبا عن غيرك وأنت ماذا لم تؤدي واجبك؟ أدي واجبك أولا، ارمي وأنت في نفس المقام، بعد أن ترمي لنفسك ارمي للصغير. لكن الشيء الذي يحبه أقول لكم أيضا مما يعين على طلب العلم، وإن أردت أن تقتدوا بأولئك العلماء العلم ولو حتى من رائحتهم، فأولئك يتصفون بصفة الإخلاص ونزاهة القلب، ما يحملون غلا على أحد. ولذلك انظروا إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذلكم والإمام العلم الذي جاهد بلسانه وبقلمه وبسيفه، جرده للجهاد وكان سببا بعد الله سبحانه وتعالى في نصرة المؤمنين على التتار، عندما استطاع بعلمه بذكائه بخبرته بفراسته بإخلاصه أن يوحد بين دولتين عظيمتين بين مصر والشام، فأصبحوا يدا واحدة، فنصرهم على التتار فأذاقوهم كأس الموت الذي أذاقوه المسلمين أولا. ما كان يحمل لغلا لأحد. أولئك العلماء الذين كانوا يكيدون له ويريدون أن يوقعنه في المهالك، وكم تسببوا في إلقاء في غيابات السجن، تعلمون بأن الناصر محمد بن قلاوون قدس أراد أن ينزع ولاية العهد منه، هذه فوائد نذكرها لنستفيد منها، أراد أن ينزع ولاية العهد، فكل العلماء استجابوا إلا شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: في عنقي بيعة لا أخرجها ولا أدعها. فلما عاد الحكم إلى محمد الناصر بن قاول ألون أراد أن يكافئه وأن يبادله ذلك المعروف وأن يرد له ذلك الفضل، فقدم أولئك الذين عادوه، قدمهم كل، فصار يثني عليهم، قال: علمت بأنه يريد لقاء بهم. فيقول: هؤلاء هم صفوة العلماء، هم الذين كالنجوم. فبدأ يذكر من محاسنهم وصفاتهم حتى رفع قدرهم في وجه السلطان. فانظروا، وماذا يقول ابن مخلوف المالكي وكان أشد خصومه؟ يقول: سعينا في قتله وسعى في حياتنا. إذن أيها الإخوة، لنخلص في طلب العلم، لنتقي، لنطهر نفوسنا من الحسد، من الحقد، من الغل، لنحب إخواننا المؤمنين، حينئذ بإذن الله تعالى أيضا لتكون أخلاقنا أيضا كأخلاق السلف الصالح، فبذلك يوفقنا الله سبحانه وتعالى إلى ذلك. فأنتم ترون النماذج والذين مروا بكم، خذوا نموذجا واحدا لم يمضي عليه إلا سنوات قليلة، الشيخ ابن باز كان قدوة في أخلاقه، يمثل السلف الصالح، ثم تلميذه ماذا؟ الشيخ ابن عثيمين، وكذلك الشيخ الأمين، تلك نماذج، ويوجد في الأحياء أيضا خير إن شاء الله. إذن ينبغي أن ننظر إلى سيرة أولئك العلماء الأعلام، باعوا الدنيا واتجهوا إلى الآخرة، أخلصوا في طلب العلم، فوفقهم الله سبحانه وتعالى. الثالث أن ما فعله من محظورات الإحرام إن كان، يعني الثالث من الأقسام، أي ثالث الأقسام أو تلك الأمور التي ذكرها المؤلف تتعلق بالصغير. نعم. الثالث أن ما فعله من محظورات الإحرام إن كان مما يفرق بين عمده وسهوه فلا فدية فيه. محظورات الإحرام تعرفون، وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على كلام مستقلة، لبس المخيط أو المحيط أيضا، تغطية الرأس، كذلك الطيب، حلق الشعر، تقليم الأظافر، أيضا العقد على النساء، الجماع، الصيد، هذه أيها الإخوة إنما هي محظورات الإحرام. لكن محظورات الإحرام ليست على نسق واحد، فمنها ما يراعى يفرق فيه بين العمد والسهو، ومنها ما يستوي عمده وسهو. فالمؤلف بين بالنسبة للصغير إلى أنه لا يتحمل ما يكون هناك فرق بين عمده وسهوه. ما هو الذي يكون فرق بين عمده وسهوه؟ كاللبس، لو أن إنسانا أخذ ثوبا أو غترة أو شماغ فوضعه على رأسه، أو لبس الثوب ناسيا يخلعه ولا شيء عليه. لو تناول ثوبا فيه طيب فلبسه ناسيا فإنه يخلعه ولا شيء عليه. لكن هناك محظورات لا يفرق فيها بين العمد والسهو، كتقليم الأظفار، لأن هذه أيها الإخوة إنما هي منهيات، بمعنى أنها تؤخذ من الإنسان. وحلق الشعر فهذه يستوي فيها العمد والسهو، وكذلك الصيد، لأن الإنسان يعتدي على غيره. فالعفقها لهم تفصيل في ذلك يأتي إن شاء الله الحديث عنه. قال: إن كان مما يفرق بين عمده وسهوه فلا فدية فيه. كما ذكرت لكم اللباس والطيب الذي يفرق بين عمده وسهوه، فالسهو ساقط لا شيء فيه، والعمد إنما فيه الفدية المعروفة، كما قال الله تعالى: ففدية من طعام، ففدية من صيام أو طعام أو نسك. هذا هو الواجب، يعني يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين، أو كذلك أيضا ينسك شاه. هذا هو واجب أو الفدية التي تجب على من يرتكب محظورا من محظورات الإحرام، عدا الجماع، فالجماع يختلف حاله فهو أخطر وأشد. قال: لأن عمد الصبي خطأ. ومنها ما لا شيء فيه، ألا وهو عقد النكاح، فهذا لا يجب فيه فدية. وهذه سيأتي الحديث عنها إن شاء الله، سيعقد المؤلف فصلا يبين فيه محظورات الإحرام، ثم بعد ذلك يعقد بابا يبين فيه أيضا الفدية التي تجب في حق من ارتكب محظورا. هذا كله سيأتي إن شاء الله مفصلا. وإن كان مما يستوي عمده وسهوه كجزاء الصيد ونحوه ففيه الفدية. يعني لو أن إنسانا جاء فقال: قلمت أظفاري ناسيا، هل علي الفدية؟ نقول: نعم، لأن هذا لا يختلف. لو قال: قصصت شاربي، نقول له كذلك، هذا يستوي فيه العمد والسهو. كذلك لو صوب طائرا فاصطاده فإنه بذلك أيضا يلزمه الفدية، فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال: وفي محلها روايتان، إحداهما تجب في مال الصبي لأنه واجب بجنايته فلزمته كجنايته على آدمي. وفي محلها أي في محل الفدية روايتان، إحداهما أنها تجب في مال الصبي لأن النفع والفائدة راجعة إليه، وهناك رواية أخرى أو وجه آخر وهي أيضا محل خلاف عند بقية العلماء، يقولون هي في مال الكبير لأنه هو الذي أدخله في ذلك الأمر، وهو الذي كلفه أمرا لا يجب عليه، فما يحصل من خطأ وتعد من الصغير فإنما يكون في مال الولي، لأنه هو الذي أدخله في ذلك الأمر وجعله يتجشمه ويتحمله، فما يحصل من خطأ يكون في مال الولي أو الوصي الذي كلفه بذلك. والآخرون يقولون: لا، يكون في مال الصبي، لأنه نعم هو أدخله في أمر، وهذا الأمر عبادة، وهو بلا شك يثاب عليها وينال عليه أجرا عظيما، وإن كانت تطوعا هو نعم غير مكلف، ولكنه ينال على ذلك أجرا ويتعود ويتمرن، إلى غير ذلك من الفوائد التي تأتي نتيجة ماذا؟ دخول الإنسان في الحج. قال: والثانية تجب على وليه لأنه أدخله في ذلك وغرر بماله. قال: وإن وطئ الصبي أفسد حجه ووجبت البدنة ويمضي في فاسده وعليه القضاء إذا بلغ. هذه وعليه القضاء محل خلاف بين العلماء. فمن العلماء من يرى أنه لا قضاء عليه، المذهب كما ترون أن عليه القضاء، ولكن من العلماء من يرى أنه ليس عليه القضاء. لماذا؟ ما وجهتهم؟ يقولوا لأن القضاء إنما هو إيجاب شيء، فأنت عندما توجب عليه القضاء أوجبت عليه أمرا لم يجب، فأصل الحج الذي أخل به لم يكن واجبا لأنه في حقه تطوع، وإنما يجب الحج في حق البالغ، وهذا غير بالغ. إذن الحج في حقه تطوع، فكيف توجبون عليه القضاء؟ هكذا يقولون. وهذه عبادة بدنية، أي الحج عبادة بدنية، فلا تجب على من لا، فلا يمكن أن يجب قضاؤها على من لا تجب عليه أصلا. والآخرون قالوا لا، نقيسها على الفدية، أليس لو أخل كما ذكر المؤلف جامع وجبت عليه الفدية؟ والفدية أيضا إنما هي تجب على أيضا الكبير. إذن ما دمنا أوجبنا عليه الفدية وأصل الحج ليس بواجب، نوجب كذلك عليه القضاء، لأنه دخل في عبادة، والدخول في العبادة يختلف عن ابتدائها، والمسألة فيها خلاف. إذن هناك من راعى الأصل وقال الصغير غير مكلف فلا يجب عليه القضاء لأنه لا يجب عليه الحج أصلا، وهناك من قال يجب عليه القضاء قياسا على الفدية، فكما أنكم أوجبتم عليه الفدية التي تجب على الكبير فإنه كذلك يجب عليه أيضا القضاء. قال: وإن وطئ الصبي أفسد حجه وجبت البدنة ويمضي في فاسده. تعلمون عندما هذه يفرق فيها أيها الإخوة بين أن يكون قبل التحلل الأول أو بعده، فإن كان قبل التحلل الأول يعني إن كان قبل الوقوف بعرفة فهذا له شأن، يعني قبل أن ينتهي الوقوف، إن كان أيضا بعد التحلل الأول يختلف حاله، فالمسألة فيها تفصيل وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. قال: ويمضي في فاسده وعليه القضاء. لكن الذي يجامع وهو أيضا يعني قبل التحلل إنما تلزمه أمور: أولا كما ذكر المؤلف فإنه يفسد حجه، يجب عليه القضاء، يأثم، يستمر فيه وعليه بدنه. هذه أمور أربعة تلزم من جامع وهو محرم. متى يجوز له أن يجامع؟ بعد أن يؤدي اثنين من ثلاثة أمور: أن يطوف بالبيت ويرمي مثلا جمرة العقبة، أو أيضا كذلك أن يحلق ويطوف بالبيت. قال: وهل يجزئه القضاء عن حجة الإسلام؟ ينظر. هذه مسألة أخرى مهمة، يعني المؤلف نقلنا إلى مسألة أخرى. هذا الصغير الذي أخل بحجه بمعنى أنه ارتكب محظورا يفسد عليه الحج، على القول بأنه يجب عليه القضاء لو قضى، وقدر أن القضاء كان في حالة البلوغ، فهل يكفيه ذلك عن حجة الإسلام أو لا؟ وأيضا هل تكون هذه حجة الإسلام لأنه يبتدأ بها ويدخل فيها أيضا حجة القضاء؟ فيها أيضا خلاف بين العلماء، وهذا يدخل في مسألة إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا، أو إذا اجتمعت عبادتان من جنس ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى، تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد، لكن إحداهما مفعولة على جهة القضاء، فيرد الإشكال في ذلك. إذن إذا قضى هل يتحول القضاء إلى حجة الإسلام، أو أنها التي أوجب عليه بعض العلماء القضاء وتكون أيضا شاملة لحجة الإسلام؟ هذا الذي يشير إليه المؤلف. قال: وهل يجزئه القضاء عن حجة الإسلام؟ ينظر. فإن كانت الفاسدة لو صحت أجزأت، وهو أن يبلغ في وقوفها، أجزأ القضاء أيضا، وإلا فلا. قال رحمه الله: الرابع أن ما يلزمه من النفقة بقدر نفقة الحضر فهو في ماله. الرابع يعني مما يختص به الصغير ذكر المؤلف أقساما تتعلق بماذا؟ بحج الصغير: قضية الإحرام، قضية حكم الحج، ما يتعلق أيضا بوجوب النفقة. الآن دخل المؤلف في تفصيل ما يتعلق بالنفقة. ما هي النفقة التي تجب في ماله؟ هل هي كالنفقة التي تجب له إذا كان في حضر يعني غير مسافر؟ لأن النفقة في السفر تختلف عن النفقة في الحضر، فهو في الحضر ساكن مقيم في بيت، لا يحتاج إلى راحلة، لا يحتاج إلى سيارة أو إلى طائرة تقله إلى ذلك المكان أو إلى قريب منه، إذن السفر فيه زيادة نفقة أو فيه زيادة إنفاق، لأن النفقة قد تكون عليه على بدنه فيما يتعلق بأكله وشربه ولبسه ماذا؟ الإزار والرداء، وبعضه فيما يتعلق أيضا بأجرته وغيرها. فهل ما زاد على نفقة الحضر تكون في حق الولي الذي أدخله في ذلك الحج وألزمه به لأنه هو الذي دفع إلى ذلك وهو غير واجب عليه، أو أنها تجب على الصغير نفسه لأن الصغير إنما هو يكسب خيرا في تلكم الحجة؟ قال أن ما يلزمه من النفقة بقدر نفقة الحضر فهو في ماله، لأن الولي لم يكلفه ذلك، وما زاد ففي محله، روايتان كالفدية سواء. يعني المؤلف يقول ما كانت النفقة مساوية لنفقة الحضر فإنها في ماله. لماذا؟ قال لأن الولي لم يكلفه زيادة، ما ينفقه في الحضر هو ينفقه في السفر، يعني هو حمله معه في سيارته فلا ينفق إلا ما كان ينفق عليه حالة كونه في الحضر من الأكل والشرب واللبس وغير ذلك. إذن الأمر متساوي، لكن لو زاد زادت نفقة السفر عن نفقة الحضر فإنه بذلك يكون فيه روايتان: رواية على أنه في مال الصبي، والأخرى في مال ماذا؟ الولي. لماذا كانت في مال الصبي؟ لأن النفع عائد إليه. لماذا كانت على القول الآخر في مال الولي؟ لأنه هو الذي أدخله في عبادة وكلفه فيها، وبعضهم يقول وغرر به، فيلزمه أن يدفع ما زاد عن النفقة، لأن هذه تؤثر في ماله وتنقصه.